الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الدخان تفسير موضوعي ميسر. سورة الدخان سورة مكية، 15 آية من كتاب، وهي 59 آية من كتاب الله عز وجل. 59 آية مكية وهي 59 آية. سورة الدخان، الدخان معناه دخان النار المعروف، الدخان هو الدخان. سبب تسميتها بهذا الاسم الوقوع لفظ الدخان فيها، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. سورة الدخان من سور القرائن أو النظائر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين سورة الدخان وسورة التكوير في ركعة واحدة، بين سورة الدخان وسورة التكوير، يقرأ الدخان والتكوير معا، كما في ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، يقول رضي الله عنه: إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول صلى الله عليه وسلم اثنتين في ركعة، 20 سورة في 10 ركعات، وذكر منها الدخان والتكوير. سورة الدخان فيها هذه الآية التي سميت باسمها: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ هذه الآية يختبر بها ابن صياد، وكان يهوديا، وكان يشك أنه المسيح الدجال، كان يشك أنه المسيح الدجال. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد خبأت لك خبيئة، إني قد خبأت لك خبيئة. كان قد النبي صلى الله عليه وسلم خبأ وأضمر وكتم هذه الآية: ومتأتي السماء دخان مبين. فقال ابن صياد: ما هي؟ قسر ما هي؟ قال: هي الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، إنك تبع الشياطين اللي بيسترق السمع، فالتقط الدخ وما أدرى ما باقي الكلمة. سورة الدخان آيات ووعيد وتحذير للكافرين من الغرور بالقوة والملك. سورة الدخان آيات ووعيد وتحذير للكافرين، تحذير له من الاغترار بالقوة والملك. أولا من الآية 1-8: نزول القرآن من رب السماوات والأرض، ثم تهديد ووعيد للكافرين في الدنيا من 9-33، ثم تهديد ووعيد بيوم القيامة من 34-57، ثم دعوة المؤمنين للتمسك بالقرآن والصبر، وهو ما يختم به السور المكية غالبا. نبدأ بالقسم الأول منها، وهو نزول القرآن من رب السماوات والأرض. نزول القرآن في ليلة القدر، الليلة المباركة، وكيف نقال رحمة من الله، وبعض صفات منزل القرآن سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. حميم حروف مقطعة في أوائل السور، يظهر بها تعجيز الله لكفار قريش، إذ أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا الكتاب المبين، رغم أنه مؤلف من هذه الحروف. حميم والكتاب المبين، يقسم بالكتاب بالقرآن البين الواضح الظاهر، أظهر الهدى وبين الخير للناس وما تحتاج إليه الأمة كلها. إن أنزلناه هذا القرآن المبين في ليلة مباركة، مباركة كثيرة الخيرات، وهي ليلة القدر. في ليلة مباركة كثيرة الخيرات، وهي ليلة القدر، نزل فيها من أم الكتاب إلى من السماء السابعة إلى سماء الدنيا. إنا كنا منذرين، محذرين عبادنا العقوبة بإنزال الكتاب. إنا كنا منذرين فيها في ليلة القدر، يفرق يفصل كل أمر حكيم، كل أمر محكم يفصل، من الأرزاق، من الآجال، من غيرهما، وذلك أنه يدبر في تلك الليلة أمر السنة. فأمر السنة: فلان سيموت، فلان سيعيش، فلان يأتي الرزق كذا، فلان ينجح، فلان يرسب، كل ما في هذه الليلة، كل ما في هذا العام يفرق في هذه الليلة المباركة. أمرا من عندنا، أنزلناه أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين باعثين الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله إلى العباد. ثم بين القرآن أنه رحمة، وبين صفات منزله سبحانه وتعالى: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب رحمة من ربك، رحمة من الله بالعباد، إنه السميع لأقوالهم العاملين وبأفعالهم ونياتهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك. رب السماوات والأرض، تنزيل من رب السماوات والأرض وما بينهما، خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه بما شاء، إن كنتم موقنين عالمين بذلك علما مفيدا لليقين، فاعلموا أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحق، هو إلهها الحق. ولهذا قال: لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا معبود بحق غيره، يحيي ويميت، المتصرف وحده بالإحياء والإماتة، وسيجمعكم بعد موتكم فيجزيكم بعملكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ربكم ورب آبائكم الأولين، ربكم ورب آبائكم المتقدمين السابقين، هو رب الجميع سبحانه وتعالى. فهذا بيان بأن الكتاب بين واضح، وأنه من السميع العليم، رب السماوات والأرض وبينهما، لا إله غيره. هذا الكتاب المنزل في هذه الليلة المباركة، هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم من عند الله سبحانه وتعالى، ويقسم أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب. هذه مقدمة السورة والبيان في مطلعها، يأتي بعد ذلك التهديد والوعيد لمن كفر، سواء تهديد وعيد في الدنيا أو في الآخرة.